قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة بالبحث والإيضاح، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ومعي في ليلتي هذه إن شاء الله تعالى أخي في الله الشيخ محمد ابن لملوم وفقه الله، وأخي الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله، وأخي محمود الشيخ وفقه الله، وأخي صالح بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير. نتناول بعض مسائل الصلاة، منها مسألة الهوي إلى السجود من القيام الأخ وفقه الله محمد بن الأملوم، وكذلك القيام من السجود والإشارة بالسبابة لأخ الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله. ولعل الباب يفتح في هذه الدقائق المعدودة لمناقشة أمر صلاة الكسوف، فإن القمر قد خسف، فنسأل الله أن يجعله طالع خير، ونسأل الله سبحانه أن يعطينا ما في ذلك من خير وأن يصرف عنا ما في ذلك من شر، اللهم آمين. فأفتح الباب لإخواني أولا لبيان شيء من الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف، إذ الآن وقت خسف القمر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجنبنا وإياكم عذابه، اللهم آمين. قلت الشيخ، هل صح في صلاة الخسوف في كيفية شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم، صح في صفة صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، بل أحاديث، قد انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والعتق والصدقة والاستغفار. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، الركعة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة وقراءة طويلة طويلة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ويقوم من الركوع فيقرأ قراءة أيضا بعد القيام من الركوع الأول طويلة طويلة، لكنها دون القراءة الأولى في الطول، يعني أقل من القراءة الأولى في الطول هذا. وهل تقرأ الفاتحة بعد القيام من الركوع أم يواصل قراءة القرآن؟ وجهان لأهل العلم، أظهرهما أنه يواصل قراءة القرآن ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد السجدتين وبعد يقوم أيضا، فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه يخفف القراءة شيئا ما ويخفف الركوع شيئا ما، والله أعلم. هل يستوي في ذلك ما يطلق عليه بالخسوف الكلي والجزئي؟ الخسوف الكلي والجزئي، ليس هناك نص في الخسوف الكلي أو الخسوف الجزئي، إنما النصوص الواردة في ذلك مطلقة، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، هل هناك صور محدودة ينبغي المسلم أن يقرأ فيها من الصلاة؟ ليست هناك صور بعينها تقرأ، إنما قال تعالى وهذا عام فاقرأوا ما تيسر منه، لكن الإطالة مستحبة، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، هل يجب على المسلمين صلاة الكسوف في هذا أم هي فرض كفاية؟ يجب على كل المسلمين أن يصلوا؟ هي سنة من السنن المستحبة، ومن العلماء من قال إنها فرض على الكفاية، لكن رأي الجماهير أنها سنة مستحبة، سنة مستحبة. ومن الدليل على عدم فرضيتها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة يا رسول الله، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، والله أعلم. شيخنا، هل يشترط أن تكون صلاة الكسوف أو الخسوف في المسجد، ولا هل يجوز أن يصلى في البيت؟ لا يشترط أن تكون في المسجد، لا يشترط أن تكون في المسجد. إن صليت في المسجد جازت، وإن صليت في غير المسجد جازت. ولا أخفى عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، والله أعلم. هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟ وإذا صلى الرجل الكسوف في النهار يصح له أن يرفع صوته حتى يسمع الناس وراء قراءته أم لا؟ أما في النهار فليس هناك تفصيل، والظاهر أنها تكون كصلاة النهار، وإذا كان الخسوف ليلا يكون كصلاة الليل، والله أعلم. هذا الصلاة يا شيخنا بارك الله فيك تكون حتى ينتهي الخسوف أم لا يستطيع؟ هذا يستحب ليس بواجب. هل تستمر مصليا إلى أن تنجلي الشمس؟ هذا مستحب لكنه ليس بواجب، والله أعلم، لأن الشخص مخير أو أمر بفعل أشياء: صلاة، تصدق، عتق، استغفار، كل ذلك يفعل، والله أعلم. ثم هناك خطبة أيضا للكسوف معلومة، وقد ورد منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. شفنا هل لما قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، معذرة هذا في الاستسقاء، هل ترى أن في مخالفات يفعلها الناس في أيام الكسوف، كما يقولون أن القمر مخلوق أو الشمس مخلوقة إلى غير ذلك؟ كيف يقولون الشمس مخلوق؟ يعني يخرج الناس، هذا مشهور في الصعيد، يقولون أن القمر مخلوق. مخلوق مخلوق بالنون. نعم. هذا ليس عليه نص. ويفضلون هذا يفضلون خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فافزعوا إلى الصدقة والذكر والاستغفار والعتق ونحو ذلك. أما يفضلون ويفرحون القصود، هذا من الجهل، عياذا بالله من الجهل. بارك الله فيك، يفهم من كلامك أنه هناك عبادات أخرى غير الصلاة وقت الكسوف، من التصدق ومن الاستغفار ومن عتق الرقاب وأعمال البر عموما. شيخنا، هل خسوف القمر أو الشمس أو كسوفهما، هل هذا يعني دليل بلاء على الناس، أم هي أمر عارض لا علاقة له بذنوب الناس؟ كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة، هكذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما وجه الشيخ شيخنا؟ وجه التخويف من الآيات؟ قد يكون عذابا. نعم. قد يكون عذابا. نعوذ بالله من العذاب. قلت الشيخ، المرأة المعذورة لها دورة شهرية، هل تستطيع أن تفعل شيء من الطاعات عند الخسوف الشمس؟ تستغفر وتذكر الله، كل شيء تفعله إلا الصلاة. نعم. تريد أن تكون منفردة يا شيخنا، أم يلزم أن تكون جماعة والسنة أن تكون؟ ليس هناك نص بإيجاب الجماعة فيها. إذا تعذر عليك الذهاب للمسجد جاز لك أن تصلي ركعتين في أي مكان تيسرت لك. نعم. إن جاءت الصلاة في وقت من التي الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز صلاتها في هذا الوقت أم لا؟ شكله هذا في القولان للعلماء، والأظهر جوازه، والله أعلم، لأن من ذوات الأسباب حينئذ. ظن إنسان الشيخ صلى بركعة واحدة، هل يلزمه سجد؟ إذا فعل ذلك ناسيا ألزم بالسهو. شيخنا، إذا جاءت كان الخسوف في وقت فرض من الفرائض كمغرب أو عشاء، كما هو أيهما يقدم فيها؟ يقدم الفرض ثم النفل. نعم. هل في صلاة الخسوف لفظ الصلاة جامعة؟ لا يحضرني الآن شيء في هذا الباب، لا يحضرني شيء ثابت الإسناد في هذا الباب، فنظرة إلى ما يسار في البركة. جزاكم الله. نعم. هذا هو قدرا. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبداية نتناول مسألة مسائل فقه الصلاة، وهي مسألة الهوي إلى السجود وذلك من القيام. فالسؤال موجه للأخ الشيخ محمد، بارك الله فيك. كيف أنزل من قيامي إلى سجودي بالركبتين أو باليدين إجمالا؟ أولا إجمالا المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. ثلاثة أقوال. نعم. الذي عليه أكثر العلماء هو أنزل بركبتي. أن أنزل بركبتي. نعم. نعم. نعم. هل هناك شيء عن رسول الله ثبت في هذا الباب أنه كان ينزل بركبتي؟ هو ورد لكنه لم يثبت. ورد بسند ضعيف. أي نعم. إذا لماذا رجحت النزول بالركبتي؟ الأحاديث التي وردت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في النزول البدء باليدين أو بالركبتين كما عرضنا على فضلاتكم لا تخلو من علة. أنت ذكرت أنها ضعيفة. لماذا إذن تقول ننزل بالركبتين والأخبار غير ثابتة على حبيبنا؟ فيما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن عمر رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه. يعني أنت تقول صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل يقدم ركبتيه على يديه عند النزول؟ أي نعم. هكذا صح عن عمر؟ أي نعم. سلوه ما شئتم. شيخ محمد بارك الله فيك، هل ممكن أن تعرض لنا أدلة أو الأدلة التي أحتج بها أهل هذا الباب من نزول الركوب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين استدلوا بتقديم الركبتين على اليدين استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، وهذا الذي احتج به شيخ أسامة بن القيم رحمه الله، ويعني احتج به على مذهب الجمهور الذين يقولون بالبدء بالركبتين. والحديث فيه علة كما عرضناه على فضيلة الشيخ أنه في تفرد لشريك بن عبد الله النخعي، وشريك تفرداته أنكرها أهل العلم، واستدلوا بعدة أحاديث لكن الضعف فيها شديد، لكن أقواها حديث وائل الذي حسنه بعض أهل العلم وقواه بعض أهل العلم. لكن الراجح الذي ترجح لي كما عرضت على الشيخ أنه لم يثبت هذا الحديث، بل هو منكر ومن تفردات شريك. أما الذي ثبت فثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بدأ بركبتيه قبل يديه. هل حديث وائل بارك الله فيه فيها علة واحدة؟ حديث وائل جاء من عدة طرق، فجاء أولا متصلا من طريق شريك كما قلت، وهذا التفرد أعل به أهل العلم هذه الرواية، وجاء أيضا منقطعا من طريق ابن وائل عن أبيه، وأهل العلم يقولون أن ابنه لم يسمع منه ولم يسمع منه، فهذه الطريقة الثانية طريق منقطعة. ابنه عبد الجبار؟ أي نعم، عبد الجبار ابن وائل. يعني إجمالا حديث وائل ابن حجر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم ركبتيه على يديه ضعيف. أي نعم. طيب تفضل. هل التفرد يعلق الحديث؟ لا، أهل العلم لا يجعلون التفرد مطلقا علة في الحديث، باستثناء الخليل والحاكم يجعلون التفرد علة، لكن جمهور المحدثين والأئمة المتقدمين لا يجعلون التفرد علة، لكن إذا احتفت بالتفرد قرائن تدل على أن هذا التفرد غير صحيح ولا يثبت ولا يجوز أن ينفرد مثل هذا الراوي عن هذا الشيخ بهذا الحديث، فيعلون هنا بالتفرد كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر ابن رجب، ويقولون أن من أهم القرائن أن يروي تلميذ غير مشهور بالرواية عن هذا الشيخ وغير مشهور بالملازمة يروي عن شيخ له أصحاب مشاهير، فيعلون ويجعلون هذه قرينة كيف ينفرد هذا التلميذ عن هذا الشيخ، ولعل التلميذ يكون مقبول الرواية في الجملة، لكن يقولون تفرده بهذه الرواية التي مثلا عندنا هي في الصلاة، فيقولون أين أصحاب فلان، كما تأتينا في حديث أبي هريرة بإذن الله عز وجل. العلماء أعلوه بالتفرد بعض أهل العلم لأنهم يقولون أين أصحاب أبي الزناد مثلا مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. يعني لعلي أوضح سيد محمد حتى إخواني المتابعين يفهموا المسألة. نعم. إذا كان في راوي شهير مثل الإمام الزهري، نعم، روى عنه جماعة له أصحاب، نعم، مشهورون بالملازمة، وعلماء آخرون هم في أنفسهم قد يكونون ثقات أو صدوقين لكن ليسوا بالملازمين له، نعم، فإذا جاء غير الملازم روى شيئا عن هذا الشيخ الزهري لم يروه المشاهير من أصحابه نتوقف فيه الجئمة. وهذا ألفت النظر إلى أن ابن إسحاق في كتاب السيرة كثيرا ما يقع في مثل هذا. ابن إسحاق ليس من أصحاب الزهري الملازمين له، فيروي أشياء وزيادات في المتون ليست في الصحاح عن الزهري فيتوقف فيها. أحسنت تفضل الشيخ محمد بارك الله فيك. فهمت من كلامك أنه لم يثبت خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الوردة ضعيفة، سواء كانت لهذا الفريق أو لهذا الفريق الآخر، ولكن ذكرت أن ورد صح أثر عن عمر رضي الله عنه يؤيد أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل الفريق الآخر الذي يقول يقدم اليدين على الركبتين عنده آثار أخرى عن الصحابة أو التابعين بهذا؟ الحمد لله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله وهو من الذين أبرزوا هذه المسألة كان صحح أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث في كتاب حديث غريب الحديث للسرخسطي أن أبا هريرة قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد. فالشيخ الألباني رحمه الله كان يصحح حديث أبي هريرة الذي سنذكره بإذن الله ويقوي هذا أيضا بأثر أبي هريرة، يعني في حديثه في أثر. أي نعم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، مع أنهم كانوا يفسرون كلمة البروك أنها النزول على على اليدين. نعم أنا أوجه سؤال عذرا، ذكرت آنفا أنه صح عن عمر كما دعمت أنت. أي نعم أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل تستطيع ذكر السند إلى عمر؟ أي نعم شيخنا تذكره. لم يكن ينبغي هذا. نعم لأن الأثر الذي بنيت عليه رسالتك يجب أن يكون معروفا، لأنه جاءت عن عدة طرق عن عمر هكذا وفيها خلاف. نعم الطريق الأول نعم الطريق الأول رواه وكيع وسفيان الثوري ومعمر بن راشد جميعهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر، وهذا مرسل بين إبراهيم وعمر. رواه وكيع وسفيان الثوري ومعمر بن راشد جميعهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر. معمر الأعمش ضعيف. أي نعم هذا منقطع لا صح بين إبراهيم وعمر، هذا لا يصح. نعم ورواه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير رواية الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب ابن مسعود قالوا حفظنا عن عمر. نعم نعم ورواه حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، والأسود من أصحاب ابن مسعود. نعم ورواه يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود حفظنا عن عمر. أين هذه الرواية؟ هذه الرواية شفنا في عند عبد الرزاق في المصنف. لما لم ترقم لها؟ فاتني معذرة. على كل بارك الله فيك، في هذا الصدد ينشأ خلاف على إبراهيم الأعمش. الأعمش عن إبراهيم عن عمر منقطع ضعيف. الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عمر متصل. نعم يعني إذا قال لك قال سفيان الثوري أثبت من الذين وصلوه، فما جوابك؟ جوابي أن الذي رواه عن الأعمش بالطريق المتصلة محمد بن خازم، وهو رواية الأعمش يعني من محمد بن خازم أبو معاوية رواية الأعمش من الأثبات في الأعمش، من الأثبات في الأعمش. وإن كان دون سفيان ودون وكاء في الفضل لكنه توبة أثبت وتوبة في الأعمش متابعة يعني فيها ما فيه. نعم طيب أخوك الشيخ أبو إسحاق شفاه الله أمين وعافاه ربنا يبارك فيه كلل بالتوفيق مساعيه أمين ألف رسالة في هذا الصدد. أي نعم وألف بعض إخواننا من أرض الحرمين من السعودية رسالة في هذا الصدد. نعم رسالة إخواني أهل السعودية يرجحون النزول بالركبة. أي نعم ورواية أخي الشيخ أبي إسحاق نزل رجح النزول باليدين، هل اطلعت على رسالته؟ أي نعم شيخنا واستفدت منها للأمانة في الرد على كلام ابن القيم رحمه الله. هو أورد فيما أورده أن ابن عمر ابن عمر كان يقدم يديه على ركبتيه. أي نعم فما تقول في هذا الذي هذه الرواية؟ وأنا ربنا يجزي خير ويعفو عنه الشيخ أنا راجعته فيها أنه قال أن إسنادها صحيح، وأنا بحثت في هذا الإسناد ووجدته منقطعا. ما وجه الانقطاع؟ وجه الانقطاع يرويه راو عن جد أبيه اللي هو ابن عمر رضي الله عنه يرويه أبو بكر، وهذا أبو بكر قال عن جدي، فالذي يرى في الإسناد يقول عن جده، وقد يحتمل أن يروي الراوي عن جده، لكن بالرجوع إلى كتب الرجال وجدنا أنه جد أبيه وبين وفاتيهما أكثر من 75 عام، وهذا مما يثبت به أهل العلم الانقطاع بين الراويين. وقد راجعت الشيخ في حفظ الله وقال أنه سيرجع إن شاء الله. نعم. يعني الآن كان تعويل الشيخ في رسالته على حديثي، حديث وأب حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة اذكره لنا، وأثر ابن عمر تبين أنه ضعيف. أثر ابن عمر لم يذكره الشيخ في رسالته، إنما وجده مؤخرا في كتاب تاريخ ابن أبي خيثمة. نعم. ولم يوجد في الرسالة، إنما بنى الشيخ إنما بنى الشيخ حفظه الله وشفاه رسالته على تصحيح حديث أبي هريرة. نعم. وعلى أن أهل اللغة، ما وجه تضعيف حديث أبي هريرة عندك؟ حديث أبي هريرة روي من طريقين. ما متنه؟ المتن الأول يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل، هذا هو المتن الأول. نعم. مختصرا، ليس فيه تفصيل. ليس فيه تفصيل. والثاني، والرواية الثانية جاءت مفصلة. نعم. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. نعم. وهذه الرواية أعلها الإمام الدارقطني، لأنه انفرد بها، هذه الزيادة انفرد بها عبد العزيز بن محمد الدارقطني، وفيه ما فيه من كلام لأهل العلم. والعلال بن الحسن السند أليس أقوى؟ أي نعم شيخنا، أنا أردت التفصيل أولا. نعم. أما عبد العزيز وعبد الله بن نافع يرونها عن محمد بن عبد الله بن الحسن. نعم. ومحمد بن عبد الله وإن كان وثقه النسائي وابن حبان، لكنه انفرد في هذا الحديث عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه السلسلة من أصح الأسانيد عند أهل العلم. ومحمد بن الحسن ليس من المشهورين بالرواية عن أبي الزناد القادة التي قدمها. نعم. لذلك قال الإمام البخاري محمد لا يتابع على هذا الحديث ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. نعم. وتابع الإمام البخاري الترمذي في هذا الإعلال بالتفرد، وابن رجب رحمه الله قال وكثير من الأئمة المتقدمين يقولون فلان لا يتابع على الرواية يعلون بذلك الرواية. يعني أنت الآن تقول إن حديث أبي هريرة في النزول باليدين قبل الركبتين ضعيف. أي نعم. ضعيف لتفرد بعض الرواة. أي نعم. هكذا تقول، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. إذن أثر عمر في النزول بالركبتين يصح. أي نعم. وأثر ابنه عبد الله بن عمر في النزول باليدين لا يصح. أي نعم. وحديث أبي هريرة في النزول باليدين لا يصح، وحديث وائل بن حجر بالنزول بالركبتين لا يصح. أين؟ فالذي صح أثر عمر وأثر أنه كان ينزل بركبتين. أحب أن أطلع على أخو السيد له أقوال في هذا الباب، نفس هذا الباب. نعم. وأنا فضلتك بس أحب أزيد أن الحافظ ابن رجب لما تعرض لكلام البخاري في محمد بن عبد الحسن قال إن البخاري منهجه إذا أحب أن يظهر أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه يقول ولا أراه سمع. فجعل فجعل له علتين، الأولى تفرد أنه لا يتابع اللي هو التفرد، والثاني أنه لم يسمع. بارك الله فيك. النساء يختلفن عن الرجال يا شيخ محمد؟ لا يختلف في ذلك الرجال ولا عن النساء. طيب لك السؤال يا شيخ محمود. أيوة شيخنا، هذه المسألة أليست من مسائل الخلاف الواسع أو المعتبر؟ نعم. أنا قدمت رسالتي. نعم. بتمهيد أن هذه الرسالة أو هذه المسألة. نعم. فيها مقدمتان، الأولى أنها من مسائل الخلاف السائغ بين أهل العلم التي لكل واحد من أهل العلم فيها دليل. يعني هناك بعض المسائل يسعى المسلمين الخلاف فيها. نعم. نعم. هذه تقلدت رأيا وأنت تقلدت رأيا. لا يجوز الأمر واسع. نعم. طيب شيخنا، خلفت إمام. أي نعم. يعني الإمام بينزل بالرياضين وأنا نزلت بالركبتين. أي نعم. الأمر واسع. وأن هذه المسألة من مستحبات الصلاة، وقد قال الإمام الشافعي لا تبطل الصلاة بفعل أحدهما. بارك. يعني النهي. نعم. النهي إن صح يعني يخطب التنزيل. صح. إلغي إن صح. نعم. لأننا انتهينا إلى النقطة. نعم نعم. أنا أترك مجالا للوسواس. طيب شيخنا، هو الآن هي مسألة من مسائل الخلاف. أيه. الخلاف معتبر، هل يجوز التنوع في هذا الأمر إذا كنت أعتقد مثلا أن لا. إذا كنت يعني يجوز مرة ينزل بالركبتين ومرة باليدين؟ هناك فريق من أهل العلم، وهي رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد، ترى التخير. نعم. هناك رواية في مذهب الإمام أحمد على التخير، ويقولون يفعل المصلي الأرفق به. نعم. ويقولون استدلوا بأنه لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن أثر أبي هريرة الذي صححه الشيخ الألباني اللي هو نهي عن البروب بطريقة سريعة، لأنه قيده بلفظ الشارب ولم يقل أي بروب. أنا سؤالي عن جزئية معينة، إذا كنت أنا مثلا بحثت المسألة واجتهدت فتوصلت لأني الأرجح والأولى أن أنزل بركبتي قبل اليدين، يجوز لي إذا كنت أعتقد صحة ذلك أن أعكس؟ أي نعم، إن تبين لك وكما قلت قال أن هذه مسألة من مستحبات الصلاة، فأنت تركت الأولى إن ترجح لي أن الركبتين يبدأ بهما، أن الركبتين يبدأ بهما، فلو بركت على يدي أو نزلت بيدي فأنا تركت الأولى. غاية أنك تركت. نعم. كما يرى البعض مثلا أن مس المرأة ينقض الوضوء في الحج، لكن يبدأ تمس يد المرأة. هل قال بالفريق الرأي الثاني أحد من أئمة المذاهب؟ الرأي الثاني؟ نعم. نزول بلاد. نعم نزول بلاد هو قول المالكي. إذا هذا يجرون إلى أن توضح لنا آراء الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في مسألة النزول من القيام. نعم. الفريق الأول الذين قالوا يبدأ بالركبتين قبل اليدين، وأبدأ بهما لأنهم هم جمهور أهل العلم، كما نقل ذلك كثير من العلماء. يعني من أصحاب المذاهب الأربعة؟ يعني من التابعين أولا إبراهيم النخعي قال بذلك. أسأل عن المذاهب الأربعة الذين يعرفون مذهب الشافعي. ومعذرة أبدأ بالأحناف، مذهب الأحناف كيف يتقدم؟ أي نعم، ومذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، الثلاثة يقولون تنزل بالركبتين قبل اليدين، والمالكية يقولون باليدين قبل الركبتين. الأمر واسع. أي نعم، لعدم ثبوت الأخبار عن النبي. أي نعم. عليه الصلاة والسلام. أشكرك على هذا، إذا لنا في الدخول إلى أخيك سيد أخوك محمد قال ناقش مسألة النزول، إنني الأكثرون يقولون ينزل بركبتين، ومنهم من قال باليدين. أنت تبحث مسألة النهوض. النهوض. يعني أنا الآن ساجد وقائم من سجودي إلى القيام، أعتمد بيدي على الأرض هكذا أو عجنا أو بدون اعتماد على الأرض؟ علمنا مما علمت رشده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة القيام من السجدة الثانية أو من جلسة الاستراحة كما قال الشافعي للعلماء فيها قولان، القول الأول وهي القيام على صدور القدمين أو أي معتمدا على ركبتين، وضع يدين طلع اليد على الأرض. اليدين على الركبتين، يقوم معتمدا على صدور القدمين، هذا هو القول الأول. ممكن هل بإمكان إخوان أهل التصوير أن تصور لنا الحالة؟ ستحتاج سجادة. لا على الأرض لا بأس. هو ساجد هكذا؟ نعم. يقوم من سجوده هكذا دون أن يضع اليدين على ركبتين. على الأقل ركبتين هكذا. إذا لم تجد جلسة الاستراحة. نعم، جلسة الاستراحة يبقى جلسة خفيفة ثم يقوم معتمدا على ركبته. سنت رفع الله بيك. نعم، هذا من الرسول فعل ذلك؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ورد ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميعا لا يصح منها شيء، منها حديث أبي هريرة عند الترمذي، وفيه خالد بن إياس القرشي قال فيه الإمام أحمد مطروق الحديث، يعني الثلاثة لا تثبت. نعم، وحديث أيضا وائل بن حجر عند أبي داود لا يثبت، وحديث أيضا معاذ بن جبل عند الطبراني في الكبير بسند ضعيف جدا أيضا لا يثبت. تعني في الصورة التي ذكرتها أنت اللي هي تعني في صورة القيام على الرسول في العموم؟ لا، على القيام على صدور القدمين الحديث لا يثبت منها شيء على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب اسألوا هل جلسة الصراحة صرت فيها شيء؟ لا، خلينا من جلسة الصراحة، لأن هو الآن مش تحتي، لكن أجيب، لكن أنا مش تحتي الأول نستوفي بحثك حتى كيفية النهوض. كيفية النهوض يعني قلت أنه يقوم يقوم إلى القيام من السجود إلى القيام لا يعتمد على يديه. القول الأول. نعم. القول الأول لسه. قول من؟ هو هذا عن الصحابة، ورد عن 5 من الصحابة صح عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم، يعني على ركبهم. صح هذا التي وصفتها. صح هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير. نعم. عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. أنه لا يعتمد على يده وهو إنما يعتمد على ركبتيه. على ركبتيه. نعم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه صفة معينة؟ لا، لم يثبت عن الرسول صفة. في أي باب؟ في أي باب؟ سواء من حديث حولها. العجن. حديث العجن فضلتك. يعني أعجن وأنا قائم. صور لإخوانك صورة العجن. نعم. سيد. بارك الله فيك. العجن في الصلاة. كان هو جلس الاستراحة. يقوم هكذا. عجن القبضتين دول. هذه العجن. هكذا. ورد حديث أن النبي كان يقوم من السجود إلى القيام كهيئة العاجل. نعم. ثالث. هذا الحديث أولا شيخ ناصر رحمة الله عليه الألباني هو الذي ذكر هذا الحديث في كتابه السلسلة الصحيحة، والشيخ ناصر رحمة الله عليه قال رواه الحربي في غريب الحديث، ولكن هذا الحديث فات الشيخ ناصر رحمة الله عليه أن يذكر ما فيه من العلل، فقد أعله الإمام البيهقي في السنن بأنه موقوف من فعل ابن عمر لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن ابن الصلاح رحمه الله قال هو حديث لا يصح ولا يحتج به. الأمر الثالث أن النووي قال في شرح المهذب هو حديث باطل. ابن الجوزي في تنقيح التحقيق قال حديث ضعيف لا يثبت منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حاتم الرازي أشار إلى شيء في كتابه الجرح والتعديل أن أحد الرواه، وهذا أيضا فاتت الشيخ الألباني، أن أحد الرواه لم يسمع من شيخه. يعني إجمالا حديث العجن ضعيف معلوم من كذا وجه. أقومه. طيب أظن أن في رسالة للعالم الفاضل الراحل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد يضاعف فيها حديث العجل. نعم أحسنت. يضاعف فيها حديث. نعم طلعت هذا. طيب الاعتماد على راحة اليد وارد؟ ده قول الفريق آخر. ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا القول لا يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، إنما الذي ثبت أثر عن ابن عمر، يعني ابن عمر كأنه ورد عنه لهيئتين، هيئة القيام على اليدين. إذا اللي في شيء حتى بس التريح، لأننا أتعبد بقول الله وقول رسول الله. لا الأحاديث. هل ثبتت أي صفة للقيام للقيام من السجود أو من جلسة الاستراحة عن رسول الله؟ نعم، العلماء اللي استدلوا بجواز الاعتماد على يدين كالشافعي رحمه الله ومالك استدلوا بحديثين. الحديث الأول حديث صحيح البخاري، وهو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، ومالك ابن الحويرث هذا من الوافدين على رسول الله، جلس أيام قلائل ضيف عند الرسول ثم رحل. هذا الصحابي الجليل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من سجدته الثانية استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض. هذه رواية البخاري ليس فيها اعتمد بيديه، ليس فيها اعتمد بيديه. نعم. فده أول دليل في صحيح البخاري للشافعي ومالك رحمة الله عليهما. الدليل الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي، وهو في سنن أبي داود، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ثم نهض، ولم يذكر كيف نهض النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه وصف للنهوض. يعني السؤال المحدد، هل هناك شيء صريح في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس إلى القيام، سواء من السجود إلى القيام أو من جلسة الصلاة إلى القيام؟ صريح لا. صريح لا. نعم. تفضل. شيخنا من قال من أصحاب المذهب البعض صفة التي قلت؟ كل صفة. كل صفة. أولا صفة الاعتماد على الركبتين اللي هو صدور القدمين، ده قول جمهور أهل العلم. خلاص. هو قول أحمد وأحناف ووجه عند الشافعية، واختار كذلك هذا القول الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث أبي هريرة. دعنا من العلماء المفاريد. نعم المفاريد كثير جدا. نعم. كده نأخذ كمذهب ككل. هو رأي الجمهور. رأي الجمهور الاعتماد على الركبتين. وبعد. أما الفريق المخالف الذي يقولون الفريق الذي يقولون بالاعتماد على اليدين، فهؤلاء هم رحمة الله على الإمام مالك رحمة الله عليه، وأيضا هو قول الشافعي رحمة الله عليه. نعم ماشي. الذين قالوا أنه يعتمد على يديه، هل فرقوا وقالوا يبسط يديه أو يقبض يديه، أم لم يفرقوا هذا التفريق؟ المنقول عن الشافعي أنه يقوم معتمدا على راحته. يعني هكذا. نعم. هل قال برواية العجل أثناء القيام أحد من الأولين؟ من الأولين؟ نعم أقصد الأولين. العلماء المتقدمين. لا يحضرني الشيخ. قلت الشيخ. لا يحضر. لكن أذكر أن من الأولين من طعن في لفظة العجل نفسها. نعم. قال وردت في بعض الروايات لفظ العاجز. وليس العاجن. العاجز ليس العاجن. هو تصحيح كده على كل ما. طيب على كل، هل من الممكن أن تمثل لنا الصفات الآن حتى يأخذها عنك إخوانك؟ هنا مسألة مهمة من مسائل الصلاة. اذكر لنا الصفة ومن قال بها من العلماء. أولا صفة القيام على الركبتين هكذا، هذا هو قول جمهور أهل العلم. يعني أكثر أهل العلم. الإمام أحمد وأبو حنيفة، والقول الثاني للشافعي رحمه الله عليه. أما الجلسة الثانية وهي القيام معتمدا على اليدين هكذا على راحتين. على راحتين. هذا هو قول الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهم. أحمد أو مالك؟ لا، مالك والشافعي. مالك والشافعي. نعم. القول الثاني للشافعي، والقول الثاني أنه يقوم على الركبتين. عن رسول الله لم يثبت خبر. عن رسول الله لم يثبت شيء. ثبت شيء عن الصحابة؟ عن الصحابة الاعتماد على الركبتين عن خمسة من الصحابة. عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود. نفع الله. روي عنهم. ثبت عنهم. ثبت عنهم. الأسانيد صحيح. طبعا. الصفة الأخرى. الصفة الأولى صحت عن ابن عمر فقط. العجل. هو القيام على اليدين. أما العجن لم يرد عن العجن الحديث فيه عن ابن عمر. العجن هذا المرأة التي تعجن وتخبز في الخبيز بتعجن بها هكذا على النساء والرجال سواء في هذا الباب. نعم فهمت شيخ. ليس هناك تفريق للعلماء. جزاك الله خير. قال لي أنا شيخنا وأنا أبحث في مسألة النزول على اليدين، كأني رأيت أن بعض أهل العلم يقول وهو ينهض على يديه بعد ذلك ركبتيه، استدلالا بأن النزول يكون هكذا على هذا الترتيب. فهل قال أحد من أهل العلم بذلك؟ يعني يرتب ماذا؟ يقولون ما دمنا ننزل على ركبتينا أولا. نعم. وبعد ذلك نضع يدينا على الأرض. نعم. يقولون إذا قم ارفع يديك ثم ارفع ركبتيك. هل قال أحد من أهل العلم؟ أين؟ إذا كان الجمهور قالوا بالنزول بالركبتين، أين؟ فقال أيضا بالصواب بالركبتين. أين؟ الفريق القائل بالنزول باليدين قال اعتمد أيضا على هذا مروي. هذا مروي عن الحسن البصري. نعم رحمه الله ربنا يحفظه. سؤالي يا شيخ سيد، لعلك في بحثي لك بحث متعلق بالإشارة بالسبابة. نعم الشيخ. نعم. إشارة بالسبابة. نعم. كيف أصنع؟ ترى بعض إخوانك يشيرون هكذا. نعم. وترى بعضهم هكذا. نعم. وترى بعضهم دائري. نعم. وترى بعضهم لا يشير. نعم. وترى بعضهم من أول التشاهد. نعم. وترى بعضهم عند الشهادتين. نعم. فما وجه الصواب في هذا الباب المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح؟ هل ثبت عن رسول الله إشارة بالإصبع؟ متى وأين وكيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الذي بيمن الله به علينا هو سبب الشيخ مصطفى العدل، نحن إلا تلاميذ على الشيخ. الفضل لله. الله يحفظك نستفيد والله. الله يحفظك الشيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يستر عليك. أولا نسألت الإشارة بالسبابة ثبت حديثان في صحيح مسلم، حديث لعبد الله بن عمر وحديث لعبد الله بن الزبير، كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته بسبابته، وفي رواية بالتي تلي الإبهامة هي السبابة يشير هكذا. وفي خارج صحيح مسلم كلاهما الحديث عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر كان النبي يشير بإصبعه السبابة بدون توقيت، بدون يعني من أول التشهد أو عند أشهد أن محمد رسول الله أو في الدعاء، أو في بدون الدعاء. مطلق مطلق مطلق حسن. خارج صحيح مسلم ورد أيضا عن جماعة من الصحابة، منهم أبي حميد الساعدي ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما في السنن بأسانيد حسنة أو صحيحة، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته عند في التشهد، لكن في رواية يدعو بها، يدعو بها. جميعا ذكر الإشارة فقط. هناك حديث أيضا في مسند أحمد، لا لفظة يدعو بها تثبت أو فيها شذوذ؟ الذي أعلمه أن بعض أهل العلم استنكرها، كان ينبغي أن تحررها لأنها تفلت. يدعو بها سيكون شرع عند الدعاء، نعم اللهم صل على محمد وآخر التشهد، لكن إذا ضعفت فهذه مسألة مهمة جدا في البحث. إن شاء الله نحرر لا يتكتف عنه الشيخ إن شاء الله. حاضر. فهذه الأحاديث الأربعة مع حديث عند أحمد هو حديث نمير الخزاعي الصحابي الجليل أنه أيضا وافق الأربعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته عند التشهد، عند التشهد، عند التشهد، التشهد. هذه الأحاديث الخمسة الواردة في الباب. لا حديث وائل في حديث آخر يحرقه. نعم في حديث آخر هو حديث وائل بن حجر الصحابي الجليل، وهذا الحديث عند أحمد أبي داود وغيره من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر، ووائل نفسه اختلف الرواة عنه على قسمين، 15 راوي من الثقات الكبار كسفيان بن عيينة، 15 راويا كسفيان بن عيينة والثوري وشعبة ويحيى بن سعيد وجهابذة الحديث رووا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بلفظ يشير أي بسبابته عند التشهد. خالف هؤلاء الجماعة وهم أقوى أيضا في الحفظ رجل اسمه زائدة ابن قدامة وهو ثقة، فروى الحديث أيضا عن وائل عن عاصم عن كليب وأبيه عن وائل بلفظ يشير ويحركها، زاد هذه الزيادة كلمة التحريك، لفظة التحريك عند الإشارة. وهذه اللفظة العلماء السابقين نصوا على أنها شاذة من حديث زائدة ابن قدامة، يعني لفظة يحركها شاذة، شاذة. والثابت الذي ذكرته نعم الرسول لا الإشارة، نعم في التشهد عموما، نعم لفظة يدعو بها لم تحررها. نعم لفظة يدعو، نعم لأن إخواني يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت جدا. نعم فهل تستطيع أن تلخص لي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة؟ تقول نعم مثلا قال الشافعي أبو حنيفة أحمد مالك، نعم ما أقوالهم على وجه السرعة؟ نعم ذهب في التحريك، نعم ذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعي إلى الإشارة فقط. من متى؟ قالوا يبدأ من الجمهور من أول أشهد أن لا إله إلا الله وينتهي أشهد أن محمد رسول الله، ينتهي عندها، عندها. يعني أنا ولا أتشهد التحيات لله والصلاة والطيبات إلى أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم وأشهد أن محمدا نعم عبده ورسوله، نعم وأنزلته، نعم كذا كذا قول الجمهور، الجمهور إيه؟ أحمد وأبو حنيفة والشافعي، نعم طيب. خالفهم الإمام مالك وابن حجر المكي وغيره على أنه يبدأ من أول التحيات، من أول مالك يقول أول التشهد، أو أول التشهد خلاص، نعم حتى ينتهي. طيب ما الدليل الذي تدل به على أننا من عند أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله أن في بعض ألفاظ الروايات فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بسبابته، لا بد أن تحررها الوقت ضيق نعم. ولن نستطيع أن نحرر معك نعم. لكن أظن أن ابن عباس كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله غير مقادم بالصلاة صلاة. قال علامة التوحيد إخلاص. أشهد أن لا إله إلا الله قال علامة التوحيد نعم. لكن هذا غير مرتبط بالصلاة نعم. فهل هذا استدل به أم لا؟ هو من جملة استدلاله إذن بس نعم. إخواني الآن يشيرون إلى انقضاء الوقت نعم. وجزاك الله خيرا على هذا البحث وجزا الله أخي الشيخ محمد على مبحثه وجزاكم خيرا على حسن أسئلتكم وحسن طرحكم وأعاود فأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أسأله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته اللهم أمين وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله ثم بالعلم الشرعي فإن كثيرا من الناس إذا جهلوا أمورا عادوها وقد قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله وقال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فكم من خلافات دارت بين إخواننا بسبب قلة علمهم بأصول خلاف ولو علموا لرأوا أن الأمر في ذلك كله واسعا وهذا ما رمينا إليه من وراء هذا البحث ألا تحدث مشاكل أو اختلافات بسبب أمور الأمر فيها واسع والعلماء فيها لهم أكثر من اجتهاد أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وأعود مذكرا بصلاة الكسوف لمن تخلف عنها هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأشكر إخواني أصحاب قناة الحافظ والعاملين فيها جميعا على ما بذلوه من جهد ويبذلونه أسأل الله أن يبارك فيهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم وإخواني الجلوس والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.